I'll live. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا خلق الله

من كفر فعليه كفر صدق الله.